الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها المسلمون الكرام، استعيذوا بالله من الهم والحزن. في الصحيح أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا إذا نزل، فسمعت كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. فهكذا رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يعلم أمته أن يحيوا سعداء مطمئنين، لا ينتابهم هم ولا ينتابهم حزن، لأن الهم هو التفكير في المستقبل، وينتاب المرء مكروه بسبب ما يفكر فيه أن خيرا سيفوت في المستقبل أو أن شرا يحل عليه. والحزن عكس ذلك، هو المكروه الذي يرد على القلب بسبب التفكير في خير فات أو في شر لحقه ومضى، فهذا هو الهم والحزن. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الهم والحزن ليس مرة ولا مرتين، بل كثيرا. والغم هو المكروه لأمر حاضر ينتاب القلب فيحدث هذا الهم، فيحدث هذا الغم. ولذلك صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله الله تعالى مكانه فرحا، وفي رواية فرجا. ما أعظم الله، وما أدرك أن يعيش المرء دائما أبدا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من من الخلق يسلم من الهم والحزن؟ من لا يفكر في خير يحرص عليه في المستقبل أو يتوقع شرا يقع عليه ويغتم لذلك ويهتم؟ ومن منا لم يفوت خير قط أو يقع عليه شر في الماضي فيتألم؟ ولكن يا أخي، إذا أيقنت أن رب العالمين جل ذكره الذي بيده الدنيا والآخرة هو الذي قدر ذلك عليه، ونواصي العباد بيده، يفعل في ملكه ما يشاء، وقضاء ربك جل ذكره نافذ لا محالة، أيقنت أن الأمر هو عين الخير لك، وأن ربك ما قدر ذلك ليهلكك، وإنما قدر ذلك ليمنحك ويرفعك. وما من بلاء إلا وبعده عطاء وكرامة لا يتخيلها عقول البشر. ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، يتوسل إلى الله بربوبيته، وأني يا رب ملك من ضمن ملكك العظيم، وأنا عبدك أقوم بعبوديتك، وفيها التوسل إلى الله بصالح العمل. ثم يقول: ما ناصية التي بيدك، يعني تصرفها وتفعل فيها ما تشاء. ماض في حكمك، فحكم الله نافذ في عباده لا راد لقضائه، خاصة الحكم القدري الذي يقدره الله من هموم وأحزان وأمراض وحياة وموت وسعادة وشقاء وفقر وغنى، كل ذلك يمضي على الجميع لا راد لحكم الله سبحانه. ماض في حكمك، ثم انظر إلى تمام الرضا، عدل في قضاؤك، مهما قضيت يا رب من فوت خير أو حلول شر أنا أراه شر، إن هذا القضاء هو عدل في، لأنك قضيت بعلمك، وأنا أريد وأبحث في الدنيا بعلمي، وعلم الله سابق، وعلم الله أحاط بكل شيء، وربنا يعلم السر وأخفى، ويعلم ظاهر الأمر وباطنه، ويعلم ما هو سبب سعادتك وما هو سبب شقائك، ولعل ما تحرص عليه غاية الحرص هو سبب هلاكك فيصرفه الله عنك، فتهتم وتغتم، ويكتب الله لك بذلك الهم والغم كما سيأتي أجرا عظيما وكفارة عظيمة لذنوبك. قال: عدل في قضاؤك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. ثم يتوسل إلى الله بأجل ما يتوسل إليه المتوسلون، ألا وهو التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا التي لا يمكن أن يحيط بها بشر. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو أنزلته في كتابك، أو علمت واحدا من خلقك، انظر إلى هذا التوسل الجليل الذي لا يوجد أجل منه. توسل إلى الله بأسمائه الحسنى، وفي ضمن ذلك أنه توسل إلى الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. يقول: بكل اسم هو لك. علمت واحدا من خلقك، الأنبياء والعارفون والعلماء الذين علمتهم ما لم تعلم غيرهم، أسألك بكل اسم علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك. وكتابك هنا اسم جنس، أي في كتبك كلها، في كل كتاب أنزلته، سواء في القرآن أو في الإنجيل أو التوراة أو الزبور أو أي كتاب أنزل الله على رسول من رسله وأنزل فيه اسم من أسمائه. أنا أسألك يا رب بهذه الأسماء كلها، وهناك أسماء لا يحيط بها البشر استأثر الله بها في علمه، فالعبد يتوسل إلى الله بهذه الأسماء، كما في حديث الشفاعة قال صلى الله عليه وسلم: فيفتح الله، فأثني على الله تعالى بمحامد لا يفتح بها على أحد قبلي ولم يعلمها أحد من البشر. فهكذا يسأل العبد ربه ويتوسل إليه بهذا التوسل العظيم. ثم جاءت المسألة العظمى: أن تجعل القرآن ربيع قلبي، والربيع هو الحياة، الأرض تكون ميتة فيأتي الربيع فتحيا الأرض وتخرج خيراتها وتخرج بركاتها بعدما كانت قحلاء لا شيء فيها وكانت متشققة، فأحياها الله بالربيع. كذلك يا رب نجعل القرآن ربيع قلوبنا، أحيي قلوبنا بعد أن ماتت بالهموم والغموم والأحزان، أحيها يا ربنا بذكرك، وأحيها بالعود الحميد لك. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، بعد أن جاءت ظلمات الهموم ويأتي بها الشيطان لا محالة، يذكرك بكل كرب، ويذكرك بكل هم، ويذكرك بالقيل والقال، حتى تأتي الظلمات ظلمة فوق ظلمة تغشى القلب، فأنت تقول: يا رب اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، وجلاء حزني وذهاب همي. اجلب القرآن الكريم حزني لا تبكي حزنا في قلبي، وكذلك أذهب بالقرآن الكريم همومي لا تبقي هما واحدا في قلبي. فما أعظم هذا الدعاء، قال صلى الله عليه وسلم: إلا أبدل الله تعالى، أذهب الله همه وحزنه وأبدله فرحا أو أبدله فرجا. فانظر لحرص الصحابة على الخير، قالوا: يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. وها نحن سمعناها بحول الله فنتعلمها ونقولها لله تعالى، ونتوسل إليه بهذا التوسل الكريم، ونرمي الأحزان والهموم وراء ظهورنا. فكم قتل الهم والحزن أناساً لا حصر لهم. منظمة الصحة العالمية تخرج تقريراً تقول: كل عام يموت فيه 800,000 إنسان بسبب الهم والحزن، يموتون انتحارا. أما المسلم فيعلم يقينا قول الله، وله أسوة في الأنبياء الكرام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ربي قادر أن يغير الأمور إلى عكسها تماما، من بعد الشدة والضيق إلى سعة وفرج، ومن بعد المرض إلى عافية، ومن بعد إغلاق الأمور تماما يفتحها ربك لك من أوسع الأبواب. فيا عبد الله، تعلم هذا الدعاء وقله كثيرا في ليلك ونهارك، وفي سرك وجهرك، وفي سجودك، وفي أوقات الإجابة، فسيفرج ربك عنك حتما ولا بد، وسيجعل بعد العسر يسرا وبعد الضيق فرجا. إن رسول الله رأى أبا أمامة في المسجد في غير وقت صلاة، فقال: ما لي أبا أمامة أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون، يعني ديون لزمتني فعجزت عن قضائها، وهموم أفكر فيها في المستقبل فألزمني ذلك هذا الهم والكرب، فجئت إلى بيت الله وما أبرك هذا الجيل الكريم. إذا انتابه كرب يلجأ إلى مولاه ويأوي إلى بيته فيفرج الله عنه. فقال يا أبا أمامة: ألا أعلمك كلمات تقولها إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ إذا قلتها أذهب الله همك وقضى عنك دينك. قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم وفقنا لكل خير، وجنبنا كل هم وحزن، وأحينا حياة السعداء بكرمك وجودك يا رب الأرض والسماء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من كرامة الله لهذه الأمة أن الله تعالى يقدر عليها هذه الهموم والأحزان، فيكتب لها بها أجورًا عظيمة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المسلم نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى ولا شيء إلا كفر الله عنه به من خطاياه. ما أعظم ربنا الكريم، وما أجل الله، وما أرحمه بعباده. يا أيها الأخ الكريم، إن مخرجك من الضيق الذي أنت فيه وذهاب همك وغمك أن تذكر الله كثيرا، وأن تعود إليه بالتوبة والأوبة، وتعلم أن سعادتك كل السعادة أن تأوي إلى الله وتبث حاله إليك وتبث حالك إليه وتعلم قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وتعلم في مقابلها: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللهم أحينا حياة طيبة سعيدة كريمة يا رب العالمين، املأ قلوبنا بالسعادة والانشراح بفضلك وكرمك يا كريم. اللهم أذهب الهم عن كل مهموم، واكف المسلمين جميعا كل حزن يا حي يا قيوم، وأذهب عنهم الغموم. اللهم أعظم الأجر للمسلمين أجمعين، ونسألك سعادة تلازمنا إلى الممات وسعادة أبدية في الآخرة يا رب الأرض والسماوات. اللهم اشرح لنا صدورنا وكفر عنا سيئاتنا وأصلح لنا يا ربنا أمور دنيانا وديننا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين أجمعين، واغفر لموتاهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لميتنا لموتى المسلمين أجمعين، وارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء، واشف مرضى المسلمين أجمعين يا أكرم الأكرمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسألك من كل خير سألك منه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه رسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأقم الصلاة.